이지 아프린 드림 키가 아프린 플래시 MC 단메인 하이유 눈목소리를 쏘기엔 아니 눈목소리를 뺐다 아프면 다시야 비면 내 개인 아리키 뺐다 뺐을 곳으로 없어져 내 불심는 어버렸다 마음의 슬픔 컴퍼 일로 컸다 둘 벗다 아프리 아픈 컴퍼 하프리 펼쳐 구웠다 애도 랩퍼 컴퍼 애네 잡담은 돌봤다 맞걸 무시해 돌빌 볼 읽고 술대로 울을 사인 빛깔 놀고 쉐플래시 من أسطورة لأسطورة كلام تجيل من زعامة راجدة والمنصورة خليك صورة في ناس مكورة خش مكسورة تكرهنا لكن من قوة تفتح مبورة هذه سموها حسادة لكننا نتحس عن جميع نكبر الوسادة 11 سنة في مجال لنا فيها الريادة حق علينا نضحك حق عليكم من الاستفادة جنرال قائد الرجال أنا كلاش العظام عارفين مين أي موحد أيوة هو كده يا خلاني أبقى كده أنا عارف عند الناس كني فتحت هذا الباب أيوة جنرال قائد الرجال أنا كلاش العظام عارفين مين أي موحد أيوة هو كده يا خلاني أبقى كده أنا عارف عند الناس كني فتحت هذا الباب تحتك في الأساطير تنشأ بالبساطير فهمني يا صغير تنشأ بدون ضمير ما حد يتنفس مع الطحس ما في لعب ما في شغب هنا غير تتعس نزعهم فوق العزة بخالي يحتكوا بالكبار عشان يسووا جلبة كل صعلوك عندي كأنه خشبة أسديك المملوك وما أفك الرقبة مديان قصر مديان بالأوسك أشبه رجال كون حافر شوف كم واحد من أرضي الجنرال ابن الشارع عنده أصل تفهم بالأصول يا كسر مش بطبل ولا بهلل حتى لو لعيت النفس لسه بدري على الجميل وخد نجيله مش هنعيد ونسيه بدل ما نلم عن العبيده الحكي في الأبطال بيصيط الأيال احنا الفور مجاله بيضربوا بينا الأمثال ايوة جنرال قائد الرجال انا كلاش العظام عارفين مين اي موحد ايوة هو كده الرب خلاني ابقى كده انا عارف عند الناس اني فتحت هذا الباب ايوة جنرال قائد الرجال انا كلاش العظام عارفين مين اي موحد ايوة هو كده الرب خلاني ابقى كده انا عارف عند الناس اني فتحت هذا الباب احنا اللي نسوي الاكشن من دوري اكشن نمشي ونشي مش نشوي حتى تخشوشن انا الموحد المهياب لو تذكر اسمي وسطهم تجيهم حالة ارتياب لسه ما تولدش ومماتت قبل ما تولدوا اللي ينافس الكبار ولو موجود يجوا ونهبطوا انفضوا في المكان اللي بتفضوا طرد الكلام قللوا مفيش ابداع عزمتوا انكم تقدروا يا طعنوك يا مملوك مدري شايفك كانك ماخذ بنفسك مقلب تجيب خط المحنك توبر جاب تنحط ينفك